بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في الكلام على موضوع القدر، وسوف نتحدث بإذن الله تعالى في هذا الدرس عن مجموعة من المسائل، منها مسألة أيهما أسبق في الخلق، القلم أو العرش، وأنواع الأقلام، وسنتحدث أيضا في مسألة الأسباب وموضوع القدرية، ونتوقف عند الكلام على ثمرات الإيمان بالقدر. فنبدأ أولا بالكلام على اللوح المحفوظ والقلم. اللوح المحفوظ هو مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وكتب فيه مقادير الخلائق بالقلم، والقلم هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل كتب بها مقادير العباد. والقلم ليس قلما واحدا، وإنما هي أقلام، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك بإذن الله تعالى. لكن هناك مسألة يذكرها أهل العلم في موضوع القلم والعرش، وهي مسألة أيهما أسبق في الخلق، القلم أو العرش. فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن القلم أسبق في الخلق، ويستدلون على ذلك بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فوجه الدلالة منه هو قوله: أول ما خلق الله تعالى القلم. هذا القول الأول. القول الثاني هو أن العرش خلقه الله سبحانه وتعالى قبل القلم، ودليله وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. يعني عندما قدر هذه المقادير كان عرشه على الماء، وتقدير هذه المقادير كان بالقلم، لأنه قال في الحديث السابق يقول للقلم: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فلما قدر هذه المقادير كان عرشه على الماء، يعني قبل خلق القلم الذي كتبت به المقادير. إذن هذا حديث صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرش، ولهذا الصواب الله تعالى أعلم هو أن العرش خلقه الله سبحانه وتعالى قبل القلم، لهذا الحديث الواضح في أن المقادير كتبت وكان عرش الله سبحانه وتعالى على الماء قبل ذلك، وهذه المقادير كما قلنا كتبها الله بالقلم. طيب، كيف يمكن أن نخرج حديث أول ما خلق الله القلم؟ تخريج أول ما خلق الله القلم لا يخلو كما قال الشارح هنا من حالتين، إما في قوله أول ما خلق الله القلم، إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة قالوا هذا هو الصحيح، كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، ويكون اللفظ أول ما خلق الله القلم، يعني يكون اللفظ بالنصب، فيكون أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون الأولية هنا راجعة إلى الأمر بالكتابة، فإنه أمره بالكتابة أول ما خلقه، فيكون قال له اكتب بنصب أول والقلم. هذه إذا كان جملة واحدة، وهذا كما يقول الشارح الصحيح، والرواية هي أول ما خلق الله القلم. قال: وإن كان جملتين، يعني أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني هذه جملة وهذه جملة، وهو مروي برفع أول والقلم، فحينئذ يتعين حمله على أن القلم هو أول المخلوقات من هذا العالم وليس قبل العرش، وهذا جمع بين الأدلة، فإن الأدلة الثابتة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن حصول التعارض فيها، وإنما يحصل التعارض في وهم الدارس أو القارئ، وحينئذ فيجب الجمع بينها، ويكون الجمع على هذا النحو: إما أن يكون الحديث بالنصب أول ما خلق الله القلم، فيكون حينئذ المعنى أن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب، فيكون الأولية هنا منصب على الأمر بالكتابة. وإذا كانت الرواية عبارة عن جملتين، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون حينئذ الأولية هنا صريحة في أنها أولية، لكن الأولية هنا ليست مطلقة، وإنما هي في هذا العالم المشاهد، باعتبار أن المقادير هذه هي المقادير المتعلقة بخلق السماوات والأرض، لأنه في الحديث قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، فكأن تقدير هذه المقادير هي مقدمة لخلق السماوات والأرض، فيكون هذا أولها، يعني أول المخلوقات هو أنه خلق القلم وأمره بالتقدير ثم خلق السماوات والأرض، فأصبح بداية هذه المخلوقات المشاهدة بدايتها ومقدمتها هو خلق القلم والتقدير. وبهذا يكون هذا الحديث غير معارض للحديث، ويكون الصحيح هو أن العرش مخلوق قبل القلم. نقرأ كلامه رحمه الله هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 63 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني، أصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا: ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بنصب أول والقلم. وإن كانت جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديثان. الحديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم، هذا ما سبق أن نشرنا إليه في مسألة أيهما أسبق، خلق القلم أو خلق العرش. لكن هنا تنبيه مهم، وهو في وصف القلم واللوح المحفوظ. الحديث المروي الذي رواه الطبراني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح هو أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رفعه في إسناده ضعف، وهو ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وإذا كان مرويا عن ابن عباس فإن هذا مما لا يعرف بالاجتهاد، فيكون له حكم الرفع. وهذا وصف للوح، قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء. فهذه صفة اللوح الذي رقم فيه التقدير العام لكل المخلوقات. قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 63 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فهذا فيه وصف للوح والقلم. والقلم ثبت في النصوص أنه ليس قلما واحدا، وإنما هي أقلام. ولهذا جاء في الحديث حديث سراقة ابن مالك قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام. وهذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: وجرت به المقادير. فهذا يدل على أن الأقلام، الله عز وجل خلق أقلاما وليس قلما واحدا، وسيأتي أنواعها. وأيضا في حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة الإسراء وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، يعني كتابة الملائكة بالأقلام. والأقلام هنا نوعان: أقلام تتعلق بالأمر الكوني وهي المتعلقة بالمقادير، وهناك قلم يتعلق بالأمر الشرعي وهو قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. والأقلام التي تأتي بالأمر الكوني نوعان: قلم عام وهو القلم الأول، وهو قلم الكتابة الذي ورد معنا أنه مخلوق قبل السماوات والأرض، وهو الذي أمره الله عز وجل أن يكتب مقادير الأشياء. والنوع الثاني من الأقلام أقلام الملائكة، وأقلام الملائكة هي الأقلام التي يكتب بها الملائكة مقادير العباد. وسيأتي في كلام المصنف أن الأقلام أربعة: القلم الأول وهو القلم العام الشامل، والقلم الثاني يتعلق بخلق آدم، والقلم الثالث هو ما يكتبه الله عز وجل وهو في يد الملك. طبعا الفرق بين القلم العام، هذا قلم كتب الله عز وجل به المقادير، يعني الذي كتب هذه المقادير هو الله عز وجل. وأما الأقلام المتعلقة بالملائكة فإنها يكتب بها الملائكة، فإن الملائكة يكتبون بها. نقرأ كلام المصنف والشارح ثم نعلق بعد ذلك إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقال غير واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. لماذا هذا القلم هو أفضلها وأجلها؟ أولها لأنه خلق قبل السماوات والأرض وهو أول الأقلام، وهو أفضلها وأجلها باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار أن الله كتب به وأمره أن يكتب، والاعتبار الثاني هو باعتبار موضوع كتابته، فهو كتب مقادير كل شيء. فالأقلام التي بأيدي الملائكة هي كتابة لجزء مما كتب بهذا القلم العام. فالكتابة الأولى التي كتب الله بها المقادير كلها هي كتبت بهذا القلم، ولهذا هو أجلها وأعظمها وهو أولها، ويسمى القلم الأول أو يسمى القلم العام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. نعم، هذه أقلام الملائكة وصريفها هي أصواتها. نعم. قال الماتن رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، إذن هذا في المرتبة الثانية من مراتب القدر. نحن سبقا قلنا أن أصول القدر ومراتب القدر أربعة: الأول العلم، والثاني الكتابة، وهنا الحديث عن القلم والأقلام وما يتعلق بها هي في هذه المرتبة، مرتبة الكتابة. فإن الكتابة لا تكون إلا بقلم، والقلم فعله هو الكتابة، وأما الإرادة والمشيئة فقد سبقت في أول الكتاب وقد تكلمنا عنها، وسيأتي لها إشارة أيضا في آخر الكتاب. فهذا ما كتبه الله عز وجل من مقادير الأشياء إلى قيام الساعة لا يمكن أن يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا كتبها، فلا يمكن أن يحصل في هذا الكون من شيء إلا وقد كتبه الله سبحانه وتعالى، وهو العليم سبحانه وتعالى بكل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. نعم، حديث جابر هذا هو حديث جابر الطويل في الحج، وهو حديث رواه مسلم، حديث طويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ذلك سؤال سراقة بن مالك بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته وأمر الصحابة أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، فكان سراقة من أوائل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال: بل هو لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. ثم سأله سراقة عن القدر، وموطن الشاهد منه أنه ليس قلما واحدا، يعني ليست كتابة واحدة، وإنما هي كتابات، ولهذا سيأتي معنا الكتابة العامة وهي التي لكل المخلوقات، ثم الكتابة الخاصة لآدم وذريته، ثم الكتابة العمرية للطفل عندما يكون في رحم أمه، ثم الكتابة السنوية والحولية، وهذه التي تكون في ليلة القدر. فهذه كتابات متعددة، وكل كتابة يكون لها قلمها، يعني كما تتعدد الكتابة تتعدد أيضا الأقلام. وقوله جفت، المقصود يعني انتهت، يعني خلاص انتهت الكتابة، كتب ما قدره الله عز وجل، وهذا هو المراد بقوله جفت به الأقلام. نعم. وفي لفظ آخر في حديث ابن عباس كما سيأتي معنا رفعت الأقلام، ووصف الجفاف للصحف، ومراده بجفت الصحف هنا يعني أنه كتبت منذ أمد بعيد قبل خلق السماوات والأرض. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول. نعم، التقسيم الأول هو تقسيم بين قلم المقادير وهو في الأمر الكوني، وقلم الوحي وهو في الأمر الشرعي. هناك فرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. القلم الأول يتعلق بالمقادير وهو الذي يدخل في باب القدر، والقلم الثاني هو قلم الوحي وهو الذي يدخل في باب الشرع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ويتعلق بنزول القرآن وكتابة القرآن. وهذه الأنواع الأربعة هي أنواع للقلم الأول وهو قلم المقادير. هذه الأنواع الأربعة هي أنواع للقلم الأول الذي هو قلم المقادير، لهذا قالوا هذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. يعني هذا التقسيم الأربعة أقلام هذه هي جزء من قلم المقادير الأول. يعني هناك قلم عام للمقادير، وهناك أقلام تفصيلية سيأتي الإشارة إليها، وهناك قلم الوحي. نعم. قال رحمه الله: والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. وهذا القلم هو القلم الذي كتب الله به مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، وهو القلم الأول، وهو الذي ذكر بعض المفسرين أنه القلم الذي أقسم الله عز وجل به في قوله نون والقلم وما يسطرون. ويذكر بعض المفسرين أن القلم هنا في قوله نون والقلم وما يسطرون هو جنس القلم وليس القلم الأول. فهذا يعني قولان لأهل العلم في آية القلم. نعم. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. نعم، التصريح بهذا القلم ورد في آثار منقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقوله ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم وقيب خلق أبيهم، هذا هو وجه الدلالة من كون هذا متعلق بخلق آدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. هذا ورد في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في خلق الجنين في بطن أمه، ثم يؤمر بكتابة أربعة كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. طيب. قال: القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. هذا القلم إدخاله في قلم المقادير فيه إشكال، لأن المكتوب هنا هو أعمال العباد وليست مقاديرهم، لأنه قال القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، فالمكتوب هو ما يفعله بنو آدم، هذا الذي ورد في كتاب السنة، وليس المكتوب هو المقادير. لكن يمكن أن يراد به قول إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني من أفعال العباد، يعني يمكن أن يدخل في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى،

لا يحوجه إلى غيره. نعم، إذا الإنسان تعلق بالله عز وجل وعلم أن المقادير بيديه وأن كل شيء قد كتبه سبحانه وتعالى وأن الخلق كلهم خلقه سبحانه وتعالى وأن كل شيء عائد إليه سبحانه وتعالى، لا يتعلق بالمخلوقين بأي وجه من الوجوه، وإنما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا يذل مخلوق أبدا. ولهذا من ثمرات الإيمان بالقدر الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى والاستغناء به والتوكل عليه، فكل ذلك يدفع العبد إلى التعلق بالله والتوكل عليه. هذا يستدعي الإشارة إلى مسألة مهمة، هل يعني هذا ألا يعمل الإنسان السبب؟ ومن هنا دخل المؤلف في الكلام على مسألة علاقة الأسباب بالقدر. يعني ربما يفهم البعض من الاستغناء بالله سبحانه وتعالى وأن المقادير مكتوبة وأن التعلق بالله عز وجل هو أساس الإيمان، قد يفهم البعض أن هذا يستدعي ألا يفكر في الأسباب أيا كانت، وهذا خطأ. لكن ينبغي عليه أن يتعامل مع الأسباب دون أن يذل لها ودون أن يتعلق قلبه بها، وأن يتعامل مع الأسباب الحقيقية وليست الأسباب الموهومة. فالله سبحانه وتعالى من تقديره أيضا أنه خلق سننا جارية وخلق أسبابا وجعل هذه الأسباب مؤثرة، وتأثير هذه الأسباب تحت قدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، فهي لا تؤثر بذاتها وإنما هي تؤثر بتأثير الله سبحانه وتعالى وهي عائدة إليه. فإذا شاء الله عز وجل منع عنها التأثير، وإذا شاء قدر هذا التأثير. ولهذا على الإنسان أن يتعامل بالأسباب لكن دون أن يعلق قلبه بها ودون أن يعتمد عليها ودون أن يجعل قلبه متعلق بهذه الأسباب، فهو يعمله لأنه سبب حقيقي مؤثر في مسببه، لكن لا يعتقد أن ذلك يكون مستقلا عن الله سبحانه وتعالى وإنما هي تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا علاج المريض، المريض يعالج بطرق متعددة، فمن الأسباب مثلا العلاجات الطبيعية التي يعرفها الأطباء بأنواعها، ومنها مثلا العلاجات الشرعية مثل الرقية والدعاء وكثرة الاستغفار ونحو ذلك، هذه كلها أسباب، لكن قلبه يجب أن يكون معلقا بالله سبحانه وتعالى. فالشفاء شيء والعلاج شيء آخر، العلاج سبب لكن الشفاء هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا شفاء إلا شفاؤك، فهو صاحب الشفاء، لا يطلب الشفاء من غير الله سبحانه وتعالى، فيتعامل مع الأسباب دون أن يعتمد عليها. نعم. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم، يعني بعض من ضل في موضوع العلاقة بين الأسباب والقدر يظن أن تمام التوكل في ترك الأسباب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالأسباب، فتزوج ويأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ويكتسب ونحو ذلك، وأمر أصحابه بذلك، وكانوا يتعاملون مع الأسباب الطبيعية الصحيحة الثابتة وليست الموهومة تعاملا طبيعيا دون أن يعتمدوا عليها. هؤلاء الذين يتركون هذه الأسباب كثير من الأحيان كما قال المصنف يأخذون من الصدقات، والصدقات هي عطايا الناس، يعني بدل أنت ما تعتمد على جهدك تأخذ من عطايا الناس، أو هدية يأخذها من شخص، وقد يكون ذلك تلك الأموال التي تأتي من مكاس أو والي شرطة، يعني من ظلمة، مكاس يعني هو الذي يفرض على الناس مكوس وضرائب ويأخذها ظالم يعني، أو والي شرطة وهذا مظنة الظلم يعني أو نحو ذلك، فهو ترك السبب النظيف وأخذ من مكان غير نظيف ومشبوه مثل من يأخذ من الظلمة ونحو ذلك. فهذا يبين خطأ من يعتقد أن ترك الأسباب من التوكل ثم يأخذ من هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال البغوي قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون: من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. نعم، إذا قوله كل يوم هو في شأن يعني كل يوم وله تدبير وله تصريف وله فعل سبحانه وتعالى، وله ما يشاءه ويختاره ويفعله سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف من هذه الأمثلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال الشارح رحمه الله: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. وقال الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نمله، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نمله. نعم، هذا سبقا تحدثنا عن ما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى السابق، وسيأتي الإشارة إليه أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. قال الشارح رحمه الله: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، إذن علم الله عز وجل الشامل بكل شيء، ومن ذلك ما في السماوات والأرض، ومن ذلك أفعال العباد، هذا العلم الشامل هو ثابت، وهو صفة من صفات الله عز وجل العظيمة. وتقدير الله عز وجل لهذه المقادير ووقوع هذه المقادير كما قدرها سبحانه وتعالى دليل على علمه بلا شك، فإن الخلق دليل على العلم، لأنه لا يمكن للخلق أن يتم إلا بتقدير سابق للمخلوق قبل وجوده ثم إيجاده بعد ذلك، وهذا هو العلم. فلا يمكن حصول الخلق بلا علم، وهو دليل عقلي مستقيم سليم. هذه الصفة وهي صفة العلم لله سبحانه وتعالى علاقتها بالقدر، ومن جهة أن الله سبحانه وتعالى علم مقادير العباد، علم خلقهم وعلم اكتسابهم وعلم أعمالهم وعلم أفعالهم قبل أن يخلقهم، علمها سبحانه وتعالى علما تفصيليا، ثم كتب ما علم سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، ثم لما أراد الوقت الذي قدره الله عز وجل أن يخلق السماوات والأرض فيه خلق هذه السماوات والأرض، ثم كل يوم له شأن سبحانه وتعالى في خلقه، وهو سبحانه وتعالى يقدر ويكتب ويخلق ما يشاء ويختار. العلم المتعلق بأفعال العباد أنكرته القدرية الأولى، وسيأتي معنا الإشارة إلى هذا. يعني القدرية الأولى وهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي أنكروا العلم المتعلق بأفعال العباد، يعني لم ينكروا جنس العلم، هم يقولون أن الله عز وجل متصف بصفة العلم، ويقولون بأن الله عز وجل يعلم كل شيء إلا أفعال العباد قبل وجودها، لكنهم يقولون بعد وجودها يعلمها. إذن هم استثنوا من علم الله سبحانه وتعالى أفعال العباد، يعني هم لا ينكرون العلم ابتداء، وإنما يثبتون لله العلم ثم يخصصون شيئا منه، يقولون أن الله لا يعلمه وهو أفعال العباد قبل وجودها، فإذا وجدت علمها. لكن السلف قالوا: هؤلاء لا شك أنهم كفار، لأنهم قدحوا في علم الله عز وجل الشامل لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد قبل وجودها. نعم، أحسن الله إليكم. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطع. نعم، يعني قول الإمام الشافعي هذه تعتبر قاعدة: ناظر القدرية بالعلم. يعني القدرية الطريقة الصحيحة في مناظرتهم أن تبدأ معهم بالعلم، هل تثبت العلم لله عز وجل؟ قال: فإن أقروا به، يعني أن الله يعلم أفعال العباد قبل وجودها، إن أقروا خصموا. لماذا؟ نقول: لأنه إذا كان الله عز وجل يعلم أفعال العباد قبل وجودها فقد كتبها، فالكتابة لا تخالف مقتضى العدل بعد أن علمت أن الله عز وجل علم ذلك، ثم شاءها في وقتها، ثم خلق أفعال العباد بما هو مقتضى علمه. وإن أنكروا، يعني إن أنكروا العلم كفروا، وهذا بإجماع السلف، ولهذا كفروا القدرية الأولى لأنهم أنكروا علم الله عز وجل بأفعال العباد قبل وجودها. أيوة، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. قيل: هذه مغالطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. نعم، على المغالطة ما هي؟ يقولون: مدام أن العبد قادر على فعل الشيء وعلى تركه فإنه يستطيع أن يغير علم الله، هكذا يقولون. فإنه إذا كان علم الله عز وجل أن يفعل فإنه قادر على أن يترك، وحينئذ يتغير في علم الله. نقول: هذه مغالطة، لأنه كيف عرف علم الله عز وجل حتى يخالفه؟ لأننا نعتقد أنه إذا فعل شيئا فإن الله علم قبل ذلك أنه سيفعل. طيب إذا كان تركه نقول: علم الله عز وجل قبل ذلك أنه سيتركه. فالله عز وجل علمه ليس كعلم المخلوقات، والله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم وأجل سبحانه وتعالى قدرا وعظمة وجلالا. الإنسان مخلوق صغير على كوكب صغير في الأرض، ثم يتكلم بهذه العقلية المعارضة لعلم الله سبحانه وتعالى وقدرته. ما هو الإنسان أصلا؟ هو هباءة بسيطة تعيش على ظهر هذه الأرض الصغيرة في كون الله عز وجل الفسيح، فلا يمكن أن نخالف علم الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الأسلوب الجدلي ليس قائما على أصل صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. وإذا قيل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. قيل: ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول: افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين. يعني أصلا الفرض غلط، كون العبد قادر على الأمرين، يعني قادر على الفعل والترك، فإن اختياره للفعل أو اختياره للترك لا يعني أنه سيكون معارضا لعلم الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم ما هو علم الله عز وجل. فهو إن فعل كما قلنا فإننا نجزم أن الله عز وجل علم أنه سيفعل ففعل العبد، وإن ترك فإننا نجزم أن الله سبحانه وتعالى علم أنه سيترك فترك. أما فكرة أنه عبد يعلم أن الله سيفعل ثم هو يترك، هذه في غاية المحال، لا يمكن حصولها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا. قيل: لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له، ولا لعجزه عنه، ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمة، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. نعم، إذن دعوى أنه إذا كان قادرا على الفعل وقادرا على الترك فإنه يكون قادرا على مخالفة علم الله، هذه دعوة مغلوطة ليست صحيحة. فإذا قلنا له أنك إذا فعلت أو تركت فإن علم الله عز وجل سابق لفعلك أو تركك، فإذا فعلت فقد علم أنك ستفعل، وإذا تركت فقد علم أنك ستترك، فيقول إذن أنا قدرتي على الفعل أو قدرتي على الترك هذه ما هي قدرة يعني حقيقية، ويدل على أن هذا الأمر محال. نقول لا، هذا غلط، أنت قادر على الفعل والترك من جهة استطاعتك أنت، لكن علم الله عز وجل ليس لك به صلة، فأنت مخلوق خلقك الله عز وجل وهو عالم بك قبل أن يخلق. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، والله تعالى أعلم. نعم، يبدأ المصنف الآن في الكلام على مسألة سبق الإشارة إلى بعض موضوعاتها، وهي العلاقة بين القدر والإيمان والعلاقة بين القدر والتوحيد، لأنه قال: وذلك من عقد الإيمان، قال: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. علاقة القدر بالإيمان هو أن القدر أصل من أصول الإيمان، فإنه في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبيوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهو أصل من أصول الإيمان. وعلاقته بالتوحيد هو من جهة أن القدر هو نظام التوحيد كما قال ابن عباس، ولهذا من اعتقد أن العبد يفعل استقلالا عن خلق الله عز وجل لأفعاله فهو مشرك، وسبق معنا قول ابن عباس أن هذا أول شرك وقع في الإسلام، وهو متعلق بالربوبية، والربوبية هي أحد معاني التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. والقدر متعلق بالربوبية، لماذا؟ لأن الربوبية هي مقتضى الخلق لأفعال العباد ولغير أفعال العباد، فأفعال العباد هو أحد الأمور المتعلقة بالربوبية. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الشارح رحمه الله: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. نعم، نحن نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله اللقاء القادم في مسألة أحاديث القدرية بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.